حصريا على موقع djkimo.com. ادي شخبط على الحيطة في بيتنا، وادي لمتنا، وادي عيلتنا، وادي مناسبة في يوم جماعتنا، وادي شجرة كل عيلتنا، وادي تراك مليان حكايات، وادي صالون جمع عزومات، وادي بلكونة هواها صاحبنا، وادي مكان أجمل خروجة. ثانية بتقلب بيت، فكرة تطير تتحول حيط، بيت ورا بيت ورا بيت ورا بيت، بيت يتملي ذكرى وحواديت. ناس بتسلم ناس، احساس ناس فاهمين تفاصيل الناس، عايش على موقع djkimo.com.